نيجي بقى للآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الدستور ما بيبدأش بفرض التكليف. القرآن دي عادته بيبدأ بالحض والتأليف، بيستجيش المشاعر، بيعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية، صورة الزرع، صورة هم عارفينها، صورة أهل المدينة، سكان المدينة يعرفوها، صورة الزرع. الزرع بيدي أضعاف ما ياخد، ببذر بذرة واحدة في الأرض بتطلع لي أضعاف، وبيديني مضاعفة بالقياس بالنسبة للبذور. يعني مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. المعنى الذهني للتعبير بينتهي العملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة لسبعمية حبة، يعني سبعمية ضعف. والله واسع عليم، يعني الله واسع لا يضيق عطاؤه ولا يكف ولا يكف ولا ينضب. عليم يعلم بالنوايا ويثبت عليها ولا تخفى عليه خفية. لكن أي إنفاق ده اللي بينمو ويربو هو الإنفاق اللي بيرفع المشاعر الإنسانية. إنفاق ما بيأذيش الكرامة وما بيخدش الشعور. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المن عنصر كريه لئيم، شعور خسيس. النفس البشرية لا تمن بما أعطت إلا رغبة في الاستعلاء الكاذب. يبقى التوجه إذن للناس ما هوش لله بالعطاء، يعني اللي هيمن ده عنده رغبة في الاستعلاء، يبقى هو بيدي عشان الناس مش عشان الله سبحانه وتعالى. المؤمن بيحول الصدقة أذى للواهب وللآخذ. أذى للواهب المن أسفة المن بيحول الصدقة أذى للواهب وللآخذ. أذى للواهب لأنه بيصير في نفسه كبر وخيلاء، اللي هو اللي انا بدي يعني، فيجي في نفسي كبر وخيلاء. واذى للاخذ لانه بيصير في نفسه انكسار وانهزام. الاسلام مش عايز كده، مش عايز مجرد سد الخله وملء البطن، لكن هو عايز تهذيب وتزكيه وتطهير لنفس المعطي. بعض الباحثين النفسيين في الايام دي بيقرروا ان رد الفعل الطبيعي في النفس البشريه للاحسان هو العداء في يوم من الايام، وهما بيعللوا ده بأن الآخذ بيحس بالنقص والضعف أمام المعطي، ويدن الشعور ده بيحز في نفسه فيحاول الاستعلاء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإضمار العداوة، لأنه دايما بيشعره بالضعف والنقص، لأن المعطي دايما عايز منه أنه يحسسه أنه صاحب الفضل. كل ده ممكن يكون صحيح في المجتمعات الجاهلية، يعني المحللين النفسيين دول ممكن يكون في المجتمعات الجاهلية. أما الدين هنا بيعالج المشكلة دي بنحو تاني، بيعالجها بأنه يقرر في النفوس أن المال مال الله، وأن الرزق اللي في إيدي اللي بيدي ده هو رزق الله سبحانه وتعالى، فما يخليش جوه نفسه الكبر والخيلاء والعجب، وإن اللي بياخد ده حقه، ده حقه في مالي، فبالتالي ما يخليش في جوه نفسه إحساس بالضعف والذل والقهر والإهانة، لأنه هو بياخد حقه مني، يبقى إزاي أنا هعرف أذله. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الآية بتقرر أن الصدقة اللي بيتبعها الأذى ملهاش ضرورة، والأولى منها كلمة طيبة وشعور سمح، لأن القول المعروف والمغفرة في الحالة دي بيؤدوا الوظيفة الأولى للصدقة اللي هي تهذيب النفوس وتأليف القلوب. ولأن الصدقة ما هيش تفضل من المانح على الآخذ، إنما هي قرض لله، عقبت الآية والله غني حليم. غني عن الصدقة المؤذية، حليم بيعطي عباده الرزق فلا يشكرون، فما يستعجلش ليهم العقاب ولا يبادرهم بالإزاء. لما توصل الآيات وتأثر على الوجدان بعد استعراض المشهد الحياة النامية ديت، وإن الله سبحانه وتعالى هو الواهب وإن هو الغني، يتوجه الآيات بالخطاب للذين آمنوا إن هم لا يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ويبدأ يصور لك مشهدين، مشهد كامل مؤلف من منظرين متقابلين شكلا ووضعا وثمرة. في المنظر الأول، يعني هنا أنا عندي مشهد عبارة عن منظرين. المنظر الأول فيه القلب الصلد، ما بيستشعرش نداوة الإيمان وبشاشته كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هو بيغطي الصلاة دي بغشاء من الرياء. القلب الصلد المغشى بالرياء ده مثله بصفوان عليه تراب، حجر مفهوش خصوبة ولا ليونة، بيغطيه تراب، حجر عليه تراب، صفوان عليه تراب، يعني حجر متغطي بالتراب، بيحجب الصلاة دي. فأصابه وابل فتركه صلدا، يعني لما يجي عليه المطر الغزير وهو متغطي بالتراب، المطر يوقع التراب وينكشف صلابة الحجر وقساوته وما ينبتش زرعة. المنظر التاني في المشهد ده منظر قلب عامر بالإيمان ينفق ماله ابتغاء مرضات الله. القلب المؤمن مثله بجنة، جنة خصبة عميقة التربة، ده مقابل الحجر اللي عليه شوية تراب. جنة على ربوة، على يعني على ارتفاع، في مقابل حجر، حجر واحد عليه حفنة من التراب. فأصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، أحياها، يعني الوابل اللي هو المطر الغزير ده أحيا الجنة دي، الأرض دي، زي ما بتحيي الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويزداد صلة بالله ويزكو ماله كمان. فإن لم يصبها وابل، لما جالهاش مطر كتير، فطل يعني رزاز، يكفي من التربة القليل فتنبت برضو. ده مشهد كامل متقابل المناظر، ولأن المشهد مجال للبصر ومتكرر، هم بيشوفوه قصادهم في البيئة الزراعية اللي هم سكان المدينة. انتهت الآية والله بما تعملون بصير، دي لمسة للقلوب لأن المشهد ده مجال للبصر والبصيرة. المشهد الثاني تمثيل لنهاية المن والأذى،